وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. عبادي الذين اصطفى، وبعد، لازلنا في خضم هذه السلسلة الطيبة بإذن الله جل وعلا. وفي حلقة هذا اليوم الطيب المبارك آثرت أن أجعلها تحت عنوان الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج كما يقولون. ولذلك فإن الحلقة مهمة للغاية من الناحية العقدية، من ناحية التأصيلية، من ناحية التنبيه على المحاذير بإذن الله. ولذلك فإني أقول إني لا أود على الإطلاق أن أتكلم عن ضرب من الضروب التي يهواها العوام، لكني أردت أن أؤصل سلسلة حتى تكون مرجعية ومرجعا للذين يحتاجون بعض العلم في هذه المسألة فيما بعد. الوقاية خير من العلاج، هذه المقولة طيبة ورائعة للغاية. فإن الإنسان إذا استطاع أن يقي نفسه بإذن الله جل وعلا، بإذن الله استطاع بإذن الله أيضا أن يكون في تجنب وبعد عن هذه الأمور التي نحذر منها. وأهم ذلك وأنفعه كما قال العلماء التحصن بالأذكار الشرعية، التحصن بالأذكار الشرعية مع الاعتقاد بأن الحافظ هو الله جل وعلا. التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة. يبقى عندي ثلاث أمور هنا، عندي أول حاجة التحصن بالأذكار الشرعية، عندي تحصن بالدعوات، عندي تحصن بالتعوذات المأثورة. مثلا على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، قراءة آية الكرسي، قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، وأيضا قراءة سورة البقرة كاملة، وأيضا قراءة الإخلاص والمعوذتين في أول النهار وفي أول الليل بإذن الله. أوضح المسألة أكثر حتى نكون على إلمام بها إن شاء الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ لا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا كلام من؟ هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى. هذا كلام من؟ هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ على سبيل التجربة على الإطلاق، ولكن على الإنسان أن يكون على يقين قطعي من صحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. يبقى من قرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، يبقى أنا عندي شقين: لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. بالنسبة للحافظ عليه من الله حافظ، بالنسبة للشيطان لا يقربه شيطان حتى يصبح. ولذلك نستفيد من ذلك استفادة عظيمة للغاية، وهو أن الإنسان إذا قرأ في أول الليل آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يستطيع الشيطان أن يقربه. يقول آخر: والجني كذلك الذي هو من جنس الشياطين لا يستطيع أن يقربه ولا يستطيع أن يمسه بسوء حتى يصبح. إذن عندي ابتداء وعندي انتهاء، الابتداء من أول الليل، الانتهاء حتى الصباح. ولذلك يقول أهل العلم الشرعي أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بالغروب، وأن الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بصلاة الفجر. ولذلك أقول على الإنسان العاقل أن يحافظ على هذه الأمور، أن يحافظ على هذه الأمور من باب الوقاية بإذن الله. ثانيا أنه يتعبد لله جل وعلا بهذه الأم حينما يقرأ آية الكرسي، إنه يقرأ قرآنا عظيما وله على كل حرف فيه، كما جاء من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري معلق: اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. اقرأ آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. يبقى الكلام عنده حينما يقرأ في أول الليل، حينما يقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى الصباح، لا يستطيع الشيطان أن يصل. ولذلك فإن الشيطان لما نصح بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة كما روى البخاري في صحيحه: صدقك وهو كذوب، على وزن فعول، أي أنه صادق في هذه، أنك إذا قرأت آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي لما كان له جرن تمر، وكان الشيطان يتمثل ثم يذهب فيسرق تمرا من تمر ويعده من الصدقة، لأن أبيا كان يحب الصدقة كما أوردت في الحديث الذي خرجته قبل ذلك وقمت بتحقيقه وبوضع رتبته. ولذلك قال: اقرأ الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي اقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، فضلا عن أن التمر هذا لا يستطيع الشيطان أن يقربه، لا يستطيع الشيطان أن يقربه. نخرج بفائدة في غاية الأهمية، أن آية الكرسي آية عظيمة لها منافع عميمة، وعلى رأس هذه المنافع بإذن الله جل وعلا أن من قرأها في أول الليل بإذن الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يجعل له حافظا، فضلا عن فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، فضلا عن أن الشيطان لا يستطيع أن يقرب حتى يصبح بإذن الله جل وعلا. يقول قائل: أنا بي كذا وأعاني من كذا، وقرأت آية الكرسي ثم عاودني الأمر، إما أن تكون القراءة حينئذ كانت على سبيل التجربة وهذا مما لا يجوز على الإطلاق ديانة ثانية، وإما أن الشخص لا يقن بذلك مطلقا لكنه من باب الائتمار الذي جاءه ممن حوله قرأ آية الكرسي. ثالثا، وإما أن يكون الإنسان ضعيف الهمة دني الهمة والعياذ بالله جل وعلا، وإما أن يكون الإنسان يعاني مرضا نفسيا وظن أنه يعاني لمما من الشيطان، وما الأمر إلا من الأمراض النفسية، وربما كان يعاني وسواسا، وربما كان يعاني انفصاما، وربما كان يعاني تقمصا، وذلك من باب ضعف شخصيته والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك فإن الأمور كثيرة للغاية بالنسبة لتفنيد هذه الأمور التي يعاني منها من ظن أن به لمم. هذا بالنسبة لآية الكرسي. وأيضا بالنسبة لآخر سورة البقرة، أي لآخر آيتين من سورة البقرة، والمعلوم أن فيهما من الأحاديث الصحيحة في ثناء عليهما وفي فضلهما وفي نزولهما من تحت عرش الرحمن جل وعلا. المهم الذي أحتاجه في حلقة هذه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة المدنية، من قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، في ليلة كفتاه، يعني الذي يقرأ آخر سورة البقرة، آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخره. من قرأ الآيتين في أول الليل أو في الليل أو في ليلة كفتاه بإذن الله، كفتاه بإذن الله، بمعنى أيضا أنه لا يستطيع الشيطان أن يقربه ولا أن يمسه بسوء ولا أن يتعمده ولا أن يغتاله، لا عن يمينه ولا عن شماله ولا من أمامه ولا من خلفه، ولا حتى يستطيع أن يغتاله من تحته أبدا، هذا محال. ولذلك على الإنسان أن يتيقن بقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن يوقن بذلك تماما، وأن يوقن أيضا بقول الله جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هناك التعوذ أيضا بكلمات الله، يعني عندنا التعوذ كما ذكرت بآية الكرسي، والتعوذ أيضا كما ذكرت بآخر آتين من سورة البقرة، وأيضا عندي التعوذ بسورة البقرة بأثرها. ومعلوم أن السحرة لا تطال سورة البقرة على الإطلاق، أن السحرة لا تطال سورة البقرة على الإطلاق، من خلال الحديث الوارد في فضل سورة البقرة والحديث الوارد في فضل سورة البقرة وآل عمران معا. إذن دل هذا على أن من قرأ سورة البقرة لا يستطيع الشيطان أن يقربه ولا أن يمسه، لا يستطيع الشيطان أن يقربه ولا أن يمسه لثلاث. ولذلك أقول إن العاقلة إن قوي الإيمان إن الذي ينظر في كتاب الرحمن ويقرأ سورة البقرة لا يستطيع الشيطان أن يقربه لثلاث مهما كانت قوة الشيطان. أيضا بالنسبة لسورة الإخلاص والمعوذتين، إن قرأ الإخلاص وقرأ المعوذتين بإذن الله كفاه ذلك ولا يستطيع شيطان أن يصل إليه، فضلا عن العين، فضلا عن الأمور الأخرى التي يعاني من أهله أو التي يعاني منها الكثيرون كالسحر وما شابه ذلك. ولذلك أورد الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الفلق وفي تفسير سورة الناس الفضل في هذه المسألة، وبين أن الكفاية في المعوذتين بإذن الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه لم يتعوذ متعوذ أو لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما. ولذلك فإن من تعوذ بالمعوذتين لا يستطيع الشيطان على الإطلاق أن يصل إليه، فضلا عن أن العائن لا يستطيع أيضا أن يعطيه حسدا أو أن يسقطه أرضا بعينه، فضلا عن أن الساحر لا يستطيع على الإطلاق أن يقوم بسحره، وهذا على قراءة المعوذتين حتى وإن كان به اللمم من هذه الأمور فإن الله يرفع بإذنه جل وعلا. هناك التعوذ بكلمات الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يعني الشخص ده لو أنه رايح في مكان صحراء، والصحراء هذه معلوم أن بها هوام وبها سباع وبها وحوش وبها الجن وبها الشياطين، ثم نزل المنزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة لم يضره شيء. انظروا إلى اللفظة لم يضره شيء، ما قالش الشيطان، ما في شيء يستطيع أن يضره بإذن الله جل وعلا حتى يرتحل من منزله ذلك لغاية ما يخرج من المنزل ده. حتى وإن نزل البحر وكان في مركب أو في سفينة وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يستطيع شيء على الإطلاق أن يمسه في هذا المكان حتى يرتحل منه بإذن الله جل وعلا. حتى وإن كان في البر، حتى وإن دخل بيت ساحر ليس لتصديق الساحر أو للتوجه إليه لفعل كبيرة أو ما شابه ذلك، لا، بل لإفحامه ولبطلان أمره إلى آخره. حتى وإن كان في مكان وجد به السحرة لا يستطيع ساحر من هؤلاء أن يمسه بسوء، ولا يستطيع ساحر أن يفعل له شيئا ما دام قد قال في هذا المنزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة حتى يرتحل من ذلك المنزل. وهذه التعوذة عجيبة في أمرها والله، عجيبة في أمرها والله. يعني كم كنا ونحن صغار إذا دخلنا على أمثال هؤلاء ونحن نتحداهم ما كنا نزيد على هذه بعد المعوذتين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة، فإن الساحر مهما فعل ومهما كانت قواه ومهما كانت مداركه ومهما كان عنده من علم سحري كفري فإنه لا يستطيع أن يفعل له شيئا حتى يرتحل من منزله ذلك بإذن الله جل وعلا. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، الغامة من الغوام التي تمضي على الأرض كالحية وغيرها، ومن كل عين لامة اللي هي العين الحسود، العين الحسود يقال هذا عائن يعني يضرب بالعين والعياذ بالله جل وعلا. والعين خطيرة للغاية، خطيرة للغاية، هي تدخل الرجل القدرة وتدخل الجمل القدرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقت العين القدر. فلو قال الإنسان أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثلاث مرات لا يستطيع شيطان ولا يستطيع شيء من الهوام كالثعابين وغير ذلك، ولا يستطيع عائن يعني حساد اللي احنا بنسميه احنا في مصر وغيره حساد أو حسود، لا يستطيع أن يصل إلى هذا الشخص بسوء على الإطلاق. وأكد من قال أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثلاث مرات، ثلاث مرات لا يستطيع الشيطان ولا يستطيع العائن أي الحسود ولا تستطيع الهوام كالحياة وما شابه ذلك أن تصل إليه بسوء، ولا أن يصل هذا ولا ذاك إليه بسوء. أيضا حينما أنظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. مرة واحدة أهي. لذلك لو أن شيطانا أتى إليك بشعلة من نار، أو أراد أن يحرقك، أو أراد أن يؤذيك، أو أراد أن يصل إليك بسوء، فإنه ينكفئ على فيه ولا يستطيع أن يفعل لك شيئا، بل ربما احترق بشمعة هذه أو بشعلة هذه. ولو أن شياطين الأرض أتتك من كل اتجاه، حتى وإن أتت على هيئة جنود مجندة للإتيان إليك، سواء بالتسخير من قبل السحرة، أو حتى كانت يعني من قبائل الغجر التي تعمر البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها لن تستطيع أن تمسك بسوء إذا فعلت ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا شاربة سحر من بقى 21 سنة. إيه؟ شاربة سحر بقى لي 21 سنة. مين بقى أكد لك إنك شربت سحر؟ تعليقت كتير مع شيوخ، وغير كده كمان بشوف الهلال في اي كوباية عصير في معمول على الهلال. لا، من اكد لك انه معمول على الهلال؟ يعني لمجرد انك شفت يعني صورة الهلال؟ شفت في ولا اللي بيقرأوا عليك اللي قالوا لك معمول على الهلال، يعني متعزم على الهلال؟ لا، هو انا بشوف الهلال، يعني بشوف الهلال في كوباية الشاي، كوباية الماي، كوباية العصير. طب ايه الاعراض اللي عندك؟ يعني ايه الاعراض؟ اعراضه ان انا جسمي بينفس عليا زي الابر، وبشوف زوجي في اشكال مش كويسه، وجسمي لما بتجيني الحاله جسمي بيتعوج وجسمي كله بيتنفض. طبعا انا بقالي قعدت 11 سنه قاعده اتعالج مع الشيوخ، وبعد كده صحيت اتزعمت واتكلت على الله. طب الشيوخ عالجوك ازاي؟ عالجوك ازاي عن الشيوخ؟ بعيد يعني بالقران والقراية والضرب وكده، وتعبت يعني، عانيت بصراحة يعني. طيب حاضر. فلو سمحت يا شيخ ممكن بس الرقم بتاعك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. حاضر ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني خفضوا صوت التلفاز، الصوت يتضح ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو. ايوه السلام عليكم. اسمع. عايز تفتح ركيت؟ اسمع ان شاء الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. اي نعم. انا مرات عمي هي عليها جن طاغي. عليها جن ايه؟ طاغي، جن طاغي. جن ايه؟ واحد الشيخ بيقول لها بألف بالقرآن. لا اسمع، جن ايه؟ جن طاير. طاير؟ ايوه. اول مره اعرف جن طير دي. ماشي مش عارف. وبعدين هو يا شيخ ما تقابل قلبها وطلبها. ها طب عايزين نعرف حضرتك في كده فعلا ولا ايه؟ طيب في ناس قرات عليها يعني؟ في ناس قرات عليها قران، ومحد قرا عليها قران. وهي عندها حاله كده يعني بتسوي حاله تسلل كده بتصور. طب ايه اللي قال لكم ان جن طاير يعني؟ الشيخ بيقول ان هو يعني بيعالج بالقران. طيب حاضر حاضر حاضر حاضر. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اسالك الدعاء بالله عليك. اسال الله ان يثبتكم وان يحفظكم وان يبارك فيكم. بيني وبين زوجي يا رب. اسال الله ان يصلح بينكما ويالف ما بين قلوبنا. اسال الله ان يؤلف بين قلبيكما. اسال الله ان يجعلكما من السعداء يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. بالله عليك يا شيخ، يعني انا عايز احكي لك، بس انا مش متزوجه بقالي 12 سنه. نعم. وعندي 3 اولاد. انا وزوجي الحمد لله، يعني انا متنقبه وهو نعم. ملتحي وهو عايش في مدينه يعني ايه في مكه. اي نعم. فاللهم صل على النبي، يعني دايما بينا مشاكل. نعم. فهو انا مش عارفه يعني هو ده حاله نفسيه ولا ده سحر ولا ايه يعني. حاضر. ممكن يشوفني بصوره جميله قوي. نعم معايا يا شيخ؟ اي نعم. ويعني يقول لي ايه، يا رب يكون ربنا رضى عليا في الدنيا زي ما رضى عليا يعني في الاخر زي ما رضى عليا في الدنيا. وفجاه يعني يشوفني بصورة تانية وحشة. وممكن يعني من أقل كلمة وأنا بكلمه ممكن يكسر التلفزيون. ممكن يكسر الريموت. يعني يعمل أي حاجة. فالحالة دي بتجيله إيه يعني كل فترة؟ حتى احنا برضك كنا مع بعض في الحج وفي العمرة وكده، وبرضك حصل ما بيننا الحاجات دي برضك يعني. لكن هل هي يعني لكن هل هي طبيعه معاه من يوم ما تزوجتيه ولا بتنقطع فتره وتيجي فتره؟ لا ما والله مثلا احنا مش عايشين مع بعض يا شيخ على طول، يعني هو بيقعد هناك سنه وبيتصاهر. طيب لا انا بتكلم عن الفتره اللي هو موجود معاكي فيها، هل على طول الفتره هو بهذه الاخلاقيات ولا يعني ترى وترى؟ مش دايما مش دايما يعني الحاله دي بتجيله ايه كل فتره كده. اي نعم. فاللهم صل على النبي يعني كنا نيجي من العمره جايين من العمره يحصل الشكل دي في رمضان وفي مكه ويحصل الحاجه ديت. طيب حاضر. فأنا بالله عليك يا شيخ يعني عايزة منك يعني إن كان ده سحر إيه علاجه، وإن كان ده حالة نفسية برضك إيه علاجها من عينيه، وإن كان هو برضك يعني هو ده طبيعته يعني إيه التعامل معاه. حاضر والله. فهو يعني هو قطعنا يعني كل على رأس فترة كده يقطعنا. حاضر على رأسي على رأسي على رأسي. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. ماشي أهلا وسهلا. تفضل. سالمة من موريتانيا. أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله وحفظكم وبارك فيكم. الله لي تشرفت باتصالي لأنني لم يساعدني الحظ قبل هذه المرة لأول مرة. نعم أهلا وسهلا. أرجوك يا شيخ أن تدعو لي بالشفاء العاجل ولجميع الموريتانيين. أسأل الله أن يشفيك شفانا يغادر سقما، وأسأل الله أن يبارك في إخواننا من موريتانيا من الموحدين والموحدات بإذن رب البريات يا شيخ. نعم. آمين. الشيخ أنا من سبع سنوات ايه؟ وأنا مريضة. ايه؟ وكلما أتيت للشيخ يقول لي أنت معمول عليك السحر. ايه؟ وأنا لا أحب أن يعالجوني الأجانب. طيب إيش الأعراض يعني هو بيحكم بأن هذا سحر؟ إيش الأعراض اللي جعلته يعني يحكم بأن هذا سحر؟ لا أنا يا شيخ أحفظ القرآن ولله الحمد. نعم. ومتحجبة ولله الحمد. الحمد لله. ومن أهل القرآن. لكن دائما أحيانا أشكو من آلام شديدة في القلب واحمرار على الوجه وآلام في الظهر. الثالثة واحمرار في الوجه وإيه؟ إيش اللي بعد الاحمرار في الوجه؟ وخفقان شديد في القلب. وآلام في الظهر. واتفاق في البطن. طيب حاضر حاضر. وتزوجت أربع مرات ولم يساعدني الحظ، كلما تزوجت وقضي ثلاثة. حاضر وصل الرسول بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ محمد؟ حياكم الله وبارك فيكم. الله كل خير عن هذا البرنامج العظيم. وجزاكم كل خير وبارك فيكم. الحقيقة أنا متزوجة بقالي 7 سنين. ولسه ربنا ما ادانيش أولاد يعني. رحت للشيوخ كتير جدا، طبعا كان في أسباب طبية يعني. نعم. بس رحت للشيوخ كتير قالوا لي ممكن يكون في سحر هو السبب في نتيجة الأسباب الطبية دي. طيب تقدر تقولي لي إيه السبب الطبي بعد إذنك؟ هو السبب الطبي ان انا عندي تضخم شديد، كان حصل الحمل في اول الجواز خارج الرحم. ونتيجه اهمال طبي حصل تضخم شديد جدا جدا في الانابيب، فالانابيب بقت غير صالحه خالص لان هي يعني تقوم بوظيفتها الطبيه. بعد كده الدكاتره قالوا لي ان الامر كده وصل انك لازم تعملي حقن مجهري. عملته بالفعل 3 مرات وربنا ما اردش، وعملته مرتين تاني بس ما كملش، يعني يجي لحد وقت معين وما يكملش. بويطه ما تطلعش، ما فيش نتيجه كويسه. نعم. وكمان احتمال ادخل للمره السادسه كمان او السابعه يعتبر. ف يعني الوضع مش كويس طبيا، مش كويس. التحاليل شويه تطلع كويسه شويه تطلع مش مظبوطه. في دكاتره بتستغرب من الوضع دوت، وكذا دكتور لما اخر مره ما دخلت الموضوع ده استغرب من الاوضاع اللي قدامه، يعني اللي هي من ان الحقن المجهري ما بينجحش يعني. يعني وكمان قالوا ان الانابيب لازم تتشال، اكتر من طبيب قال لي كده، فانا رفضت ذلك يعني برضو عشان في الله سبحانه وتعالى ان هو ممكن يراضيني بشكل دوت. الامل في الله كبير. فاخر دكتور عمل لي منظار على الرحم وشاف الانابيب ان هي تتشال ولا ما تتشالش، قالوا لي ممكن تكون هي السبب في موت الاجنه. فلقى ان الانابيب الحمد لله هي متضخمه بس مش لدرجه ان هي تتشال وما بتنزلش ميه ولا حاجه على الاجنه. فالحد دلوقتي مش معروف ايه السبب، يعني يعلم الله واحد سبحانه وتعالى. ابشري ابشري ان شاء الله ابشري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا مرحبا. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا اسال الله ان تدعولي بامن ويسر لي الحمل. الله اسال الله ذلك. ان يرزقني الابن الصالح. اسال الله ذلك. اللهم امين. اتفضل حضرتك كده. اتفضلي. وان ييسر لي الحمل في ابن صالح يا رب. وان يحفظ زوجي وابنتي. امين امين امين. من فضلك يا شيخ انا هسالك بس سؤال هو خارج موضوع السحر. حاضر. هو بس انا كل ما اجي اشتري بيض بلاقي ساعات في وسط البيض مكتوب على بضايا محمد. يعني حصل لي مرتين والمرة الثالثة لقيت كلمة الله او ما شابه ذلك. فانا محتفظة بيه ومش راضية يعني استعمله. فاعمل ايه؟ انا مش فاهمة. حاضر اوضح لك باذن الله. شكرا. اهلا وسهلا. طيب اكمل بقى يعني اقول وصلنا الى هذا التعوذ. أعوذ بالله العظيم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. عجيب جدا جدا جدا جدا هذا الحديث، بمعنى أن الإنسان طبعا طبعا بعد قراءة المعوذتين وآية الكرسي أنه لو قال هذا زي ما قلت في الحلقة الماضية لا يستطيع ساحر أن يصل إليه أبدا، ولا يستطيع شيطان أن يمسه أو أن يقترب منه، بل وحتى أن يدنو منه. ولو أنه عوذ نفسه وأهله ما استطاع شيء أن يمسه ولا أن يمس أهله، يعني بمعنى حتى لو الأولاد، حتى لو الزوجة، حتى ولو أي شيء، ولو له أولاد في أماكن أخرى، ويقول أعوذ أنا وأهلي، أعوذ أنا وأهلي وأولادي بكلمات الله التامات التي لا يجاوزون بر ولا فجر إلى آخره، ما يستطيع ساحر، أو بأكده لا ساحر ولا شيطان ولا عائن إلى آخره، ما يستطيع شيء على الإطلاق أبدا. وأتذكر يعني ذكرت لكم حالة يعني مما مضى، كانت حالة غيرها، كنا في قرية زمان برضو من فترة طويلة، وكان في ساحر، يعني هذا الساحر كان يعني والعياذ بالله، والعياذ بالله شر شر وخيم على الناس. فتحدناه وإحنا صغار، وبعدين قال لي والله لو رايح فاعل كذا واخذ لي الحين يرجموا يفعلوا ويجيبوا كيت ويجيبوا اشياء فيها نار ويعملوا كذا الى اخره. قلت اذهب. والله ما زدت على آية الكرسي وعلى المعوذتين وعلى هذا اعوذ بالله العظيم وبكلمات الله التامات الى اخره. فجاء في الصباح وكشف عن ظهري فاذا هو كالمكوي بالنار، كالمكوي او المضروب بالسياط والعياذ بالله، ملتهب، وأخذ يصرخ وقال إن الجن اللي هو بيستعملهم لأنه ساحر، إن الجن حينما أرسلتهم إليك لفعل كذا يعني اللي هو أقسم عليه وصلوا البيت وكنت أنت قد قرأت كذا وكذا وكذا، لم يستطيعوا أبدا الوصول بل انالوا علي عذابا حتى أفك عنهم، فاضطررت للفكاك عنهم بعد إذ عذبوني عذابا لم أشهده. ثم كان هذا سبب التوبة لهذا الرجل بإذن الله جل وعلا. المهم عندي أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاثة في أول طبعا إذا أصبح وإذا أمس، يعني أول النهار وأول الليل، هذه عجيبة بإذن الله جل وعلا. وبإذن الله من داوم عليه أو قاله في أول النهار وفي أول الليل ما استطاع شيطان بالنهار أن يصل إليه، ولا استطاع شيطان بالليل أن يصل إليه، ولا استطاع ساحر أن يكيد له لا بليل ولا بنهار. طيب هذه الأمور يا جماعة تكون مصحوبة بأشياء، مش فقط تقول لي تخلص من أروح أقرأ، ويجي واحد والعياذ بالله والعياذ بالله مدمن يقول انا رايح اقرا، والثاني سجاير او بيشرب الدخان ويشرب شيشه يقول لك انا رايح اعمل كده، او ثالث قاعد يقبل الرشا في المكتب وشغال موظف مرتشي قاعد يملا بطنه بالحرام ويملا بطن زوجتي بالحرام وبطن الاولاد بالحرام يقول لك انا رايح افعل، او يجي نصاب ويقول لك انا رايح افعل، او مرابي واضع ماله وقاعد ياكل منه فوائد ربويه يقول لك انا رايح افعل، أو ظالم وكل مثلا أكل يعني حق إخواني أو حق أخواتي إلى آخره، أو رجل حرم بناته من الميراث أو حرم يعني شقا له من الميراث إلى آخره، أو واحد رب أرزقه الله ببنات قال لا لا لا لا أكتب لهم عشان ما خليش لا أبي يرث ولا أمي ترث ولا إخواني يرثوا إلى آخره، ده إجرام، إجرام أن يستجاب لذلك. ولذلك هذه الأمور تكون مصحوبة بماذا؟ أول شيء بالاعتقاد الصحيح، بالاعتقاد الصحيح. يعني في ناس يعني كثر يجي يقول لك انا هفعل دي هفعله، تلاقي جايب لك سبحه متر ونص او حوالي يعني ممكن تدلدل وراك كمان جيبها ونازل بسم الله الذي لا يضر مع اعوذ بالله ويقوم حي ويصرخ ويناب ويشعف ويصرع ويريل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لانه شغال في بدعه. بعد قبلها يا سيدي فلان مدد يا سيدي فلان حي يا سيدي فلان هو يا سيدي فلان جاي منين؟ جاي من المورد. رايح فين؟ رايح للست فلانه. جاي منين؟ من اخويا فلان. رايح فين؟ رايح. عشت كلها على الشركيات والعياذ بالله وعلى البدع. أن يستجاب لذلك، أن يستجاب لذلك. والثاني والعياذ بالله جل وعلا ما صح اعتقاده. أعد لك النبي واللي كيت واللي راح واللي جي. طب صلي صلي من يا راجل، أنا قلبي نظيف، قلبي نظيف إلى آخر هذه الأمور. أن يستجاب لذلك. يبقى أول حاجة صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد هذه في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. أن يكون على التوحيد لا على الشرك، يكون على التوحيد لا على الشرك. الثانية أن يكون الأمر مصحوبا بالتقوى. بالتقوى لماذا؟ قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، مش من المجرمين ولا من المرتشين ولا من المرابين ولا من المتكبرين ولا من الظالمين ولا من المجرمين، لا أبدا، من المتقين. ولذلك هذا هو الذي يقبل منه بإذن الله جل وعلا. أيضا أن يكون مصحوبا بالتوبة. بالتوبة بمعنى أنه كان على معاصي ولذلك سلط عليه هذا، ولا يأتي الذنب على الإطلاق على الإنسان إلا بمعصية. اللهم إلا إذا كان ابتلاء. هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. أنا بتكلم عن مثل هذه الأمور غالبها يأتي بالمعاصي، أما هناك أمور أخرى فإنها تكون ابتلاء من الله جل وعلا للعبد لرفع درجاته ولحط سيئاته ولمضاعفة حسناته. أما غالب هؤلاء الذين يقع بهم مثل هذه الأمور لا، بسبب الذنوب. توب إلى الله جل وعلا، وانت توب إلى الله جل وعلا توبة نصوح متبرجة، اتركي هذا والبس الحجاب بإذن الله جل وعلا. انت بتخالط الرجال، بتكلم الرجال، اتركي هذا وكوني على التوبة بإذن الله جل وعلا. طيب انت ماشية في الشهوات، ماشية في الملذات، اتركي هذا وتوبي إلى الله جل وعلا. انت ما بتصليش، انت ما بتزكيش، انت ما بتحجيش، توبي إلى الله جل وعلا وافعلي ما أمرك الله به إلى آخر هذه الأمور. انت بتختابي، انت بتنمي، توبي إلى الله جل وعلا. المهم قلت في نهاية هذه الأمور أيضا أن تكون مصحوبة بصدقة. بصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب. ثانية الصدقة دواء وشفاء، ما قلت شفاء فقط، دواء وشفاء بإذن رب الأرض والسماء. ولذلك فإني أنصح تماما بإخراج الصدقات بالنسبة للمتقين الذين وقع بهم مثل هذا اللمم حتى يرفعه الله رب العالمين. بعد كده الرقية يا جماعة، قال ابن القيم رحمه الله الرقية على نوعين. الرقية اللي هي النشرة أو النشرة، يجوز بضم النون، نشرة أو النشرة، هذه على نوعين. النوع الأولاني حل السحر بمثله، يعني واحدة بتقول لا عندك سحر، وممكن ما يكونش عندها سحر، ممكن يكون مرض طبي تماما، فتذهب إلى الساحر لفك هذا السحر، وهذا حرام لأنه من عمل الشيطان. الثاني بالرقية والتعوذات والأدوية والأدعية المباحة، فهذا جائز ولا بأس به، وقال بعض العلماء بحرمته وقال بعضهم بكراهته، لكن الصواب بإذن الله جل وعلا أنه جائز ولا شيء فيه. لحديث البخاري من قول سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمة واسعة لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. طيب عندي رقى فيها أدعية ثابتة مثل إيه يا جماعة؟ اللهم رب الناس، أذهب الباس، إشفاء أنت الشافي، لا إشفاء إلا إشفاء، وإشفاء لا يغادر سقما، هذا وارد عندي ايضا في عند الامام البخاري في كتاب الطب. عندي ايضا رقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك الى اخره، وهذه ثابته. ايضا الرقية ليست مقصوره على احد بعينه. يجي واحد يقول لك انا فتحت محل او فتحت عياده طب روحاني، الطب الرباني، الطب القراني، انت مبتدع ودجال. لم يفعل ذلك احد من السلف على الاطلاق، ولم يتفرغ لذلك احد من السلف على الاطلاق، ويقعد بالعشره او يقعد بالخمسه ويركب السماعات ويفضل يقرا الفيزيتا 50 50 50 100 100 100 100 يلا اربع زباين. ما عندهاش اي شيء، عندها وساوس ربما، عندها اوهام ربما، محتاجه، عندها مرض طبي محتاجه طبيب. انت عندك سحر، وانت عندك جن عاشق، وانت عندك كيت، وانت عندك كيت، يلا ليكوا 10 جلسات، وانت ليك 20 جلسه، وانت ليك 30 جلسه على اساس النصاب يبتز أموال الناس ويضحك على الناس ويتكلم بغيبيات هو أجهل الناس بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أقول ليست الرقية مقصورة على أحد بعينه على الإطلاق، بل الذي يدعي أنه الراقي وأنه وحده الذي يستطيع أن يعالج وأنه وحده الذي يقهر الشياطين فهو مبتدع أثيم، مبتدع أثيم بأكد. لا يا جماعة، ولا يجوز لحد يتفرغ لذلك على الإطلاق، بل الرجل يرقي زوجته والمرأة ترقي زوجها، والرجل يرقي ولده، الرجل يرقي بناته، والبنت ترقي أباه، ما في مشكلة على الإطلاق، والولد يرقي أخاه، يرقي أمه، يرقي أباه إلى آخر. هذه الأمور ما هي مقصورة على أحد الإطلاق، والأصوب فيها أن يكون من أهل الفضل من أهل التقى، إنما يتقبل الله من المتقين حتى يكون النفع أعم بإذن الله. والرقية لها شروط ثلاثة عشان أجب على الأسئلة، والرقية لها شروط ثلاثة. أول شرط أن لا يكون فيها شرك أو معصية. ممكن تروح عند دجال من دول يقول لك أنا والله بالقرآن أهو الحمد لله رب العالمين، ويفضل يقرأ يقرأ يقرأ برهمتوش مش عارف إيه، ويقرأ ويدخل أحرف غريبة، يقرأ ويدخل كلمات تلو في إيه، يقول لك دي كلمات سريانية، دي أسماء الله بالسريانية، أفاك وساحر وكذاب ودجال. أبدا، بل يقحم أسماء الشياطين حتى يقرنها بأسماء رب العالمين، حتى يرفع الشياطين بمرتبة رب العالمين فترضى عنه الشياطين، حينئذ تنفذ له ما أراد. وهذه مصيبة، هذه مصيبة من الساحر، كفر بالله جل وعلا وكبيرة للذي ذهب إليه. ولذلك أنا بأكده لابد أن تكون خالية من الشرك والمعصية، لا فعل شرك ولا معصية. ممكن إنسان يقول لك لا لا لا ده احنا عشان نشيل دي محتاج دم حيض محتاج كذا، كذاب أشر نجس جميل والعياذ بالله رب العالمين. أيضا شرك أو معصية، شرك زي دعاء غير الله جل وعلا، تعال اقعد، يعني نعرف ناس في بعض المحافظات اشتعل الذكر عشان المشاكل، يقوم رايح عامل لك بقى انه صالح وان ابوه في المنام وفي المقام وجده في الضريح وجد جده في كيت والله اعلم بالليله. المهم اول ما يروح عنده يقول له انا عايزك تعال تعال تعال انت تعبان قوي، طب وبعدين؟ يقول له طوف حوالين الضريح ده 7 مرات كده هتسلم. يروح يطوف حوالين الضريح، خذ كمان طواف 7 بس هو هنزود او تنقص، ثم 7 يطوف 7 الى اخره، ثم يصرف العباده لغير الله جل وعلا لايقاعه في الشرك الاكبر، وهذا والعياذ بالله شرك اكبر واكلوا عليه، وهذا موجود بكثره والعياذ بالله. ايضا الاقسام على الله بغيره حرام، ما يجوز، ومعصيه، ما يجوز ذلك على الاطلاق. النقطه الثانيه ان تكون الرقيه باللغه العربيه او ما يفقه معناه، يعني تكون لغة عربية، ما تجيش تقول له رقية مثلا زي ما هم كاتبين كده في الأوراد اللي أنا جبتها قبل كده، يقول لك كدن كدن كردن دهن دهن دهن دهن، إيه اللي دهن دهن؟ مصيبة مصيبة جابت مصيبة، هذا دجل من فعل السحرة من فعل الدجالين والعياذ بالله رب العالمين. يقول لك مثلا حاجة ثانية، العجل العجل الساعة الساعة أوهن مش عارف إيه وكلام الفارغ هذا، يقول لك ده كلام سرياني، أبدا كلام السحرة كلام المجرمين والعياذ بالله رب العالمين. يجي بعد كده يقول لك مثلا أنا عندي أحمى عميثا أطمى طميثا وكان الله قويا عزيزا، يدخل يقرن أسماء الشياطين لأسماء رب العالمين ليقع الناس في الشرك الأكبر والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك فإني أحذر، لابد وأن تكون باللغة العربية، باللغة العربية. الساحر يقول لك دي لغة سريانية، انت إلا عرفت، ما الذي أعلمك بأن هذه سريانية؟ انت جاهل أصلا، ساحر هذا إنسان متخلف جاهل فاشل جالس مع الشياطين قاعد والعياذ بالله في مكانة في مكان قبيح يطلق البخور القذر العافن، ولا يسترح إلا في الأماكن العافنة، ولا ينام إلا في الأماكن العافنة، ولا يعيش إلا في الأماكن العافنة، شأنه شأن الشياطين والعياذ بالله رب العالمين. نقطة ثالثة، ألا يعتقد كونها مؤثرة بنفسها، ألا يعتقد كونها مؤثرة بنفسها، يعني اوعى تفكر أن الرقية دي بنفسها هي اللي بتؤثر، هي اللي بتعالج، هي اللي بتجيب الشفاء، أبدا أبدا، هي أسباب، لكن الشافي هو الله. لذلك الشافي اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الشفاء، وله أثر متعد وهو أنه يشفي من يشاء. بعد كده ضوابط ومحاذير على سبيل السرعة، وأدخل في إجابة الأسئلة بتاع الجماعة اللي سألهم. ضوابط ومحاذير، أول حاجة لا يجوز أن نثبت لعالم الجن شيئا إلا بدليل، يعني عن أحواله عن أقسامه عن أنماط حياته وعن غير ذلك، لا بد وأن يكون الأمر قد اصطحب بدليل من الكتاب أو صحيح السنة. ثانيا عدم الاعتقاد بأن الراقي له خصوصية معينة دون غيره. اوعى تعتقد أن الشيخ فلان هو ده الوحيد اللي هيعالج، ده الوحيد اللي هيشفيها، ده الوحيد اللي هيخليها كذا، ده الوحيد اللي في إيده كذا. أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. ثالثة، عدم القول في تشخيص الحالة بغير علم. ما تجيش بقى زي الأخوات اللي بتصلوا أو الإخوة اللي بتصلوا، يجي يقولوا عندك جن عاشق، وانت عندك جنية عاشقة. الله، إيه لا، جبت الكلام ده منين؟ أمور غيبية قيمة على الظن عندك. والثاني مش عارف عنده اي حال، عامل ايه، في تنميل او جسم بيرتعش وانت بتقرا، بيرتعش رهبه خوف. يبقى الباس انت عندك بتاع قبيله ساكنه في جسمك. والله بعضهم اللي تقول لي انا في جسم 200 ايه 200 شيطان، وشالوا قبل كده حوالي 1200، يبقى 1400. ليه؟ انت كنت ايه يعني؟ انت كنت طياره من اللي عم احترامي كده؟ انت كنت ايه يعني؟ ده المصفحه ما تاخدش العدد ده. لا، ده كلام فارغ طبعا ودجل وشعوذة وإفك من اللي بيدعوا العلاج والعياذ بالله جل وعلا. أيضا ما تتكلمش بغير علم، يقول لك إيه ده مس جزئي، ده مس طائف، ده مس في الصابع، ده مس في الرجل. من أين أتيت بهذا الكلام؟ ومن سبقك من أهل العلم الكرام بهذا الكلام؟ اتقوا الله في الموحدين وفي البسطاء والمساكين. بعد كده عدم التفرغ لهذا الموضوع والزعم المتخصص فيه. يعني ما ينفعش واحد يقول انا متفرغ، انا خلاص فلان يقول له واخد اجازه من الشغل سنه وبيجددها كل سنه سنه بسنه. ليه؟ اصله بيعالج بالقران، بيعالج بالقران. لا، ده هو مبتز بالقران، وبعدين تجده والله لا يستطيع ان يتقن ايه من كتاب الله جل وعلا، ولا يستطيع ان يعطي كل حرف حقه ومستحقه من القراءه. ثانيا، هذا الثاني واخد اجازه سنه، ده بيعمل ما شاء الله عليه، ده بيعمل وبيعلم جيله في اليوم الاف. لا لا لا لا لا لا لا، هذا احنا نقعد نحارب الطرقيين وبنحارب المبتدعة ونقول هذا لا يجوز، نيجي مع بعض. لا لا، ده احنا افكين، احنا افكين. الحق مطلوب، هذا باطل، لا يجوز التخصص ولا الامتنان في ذلك. خلاص، خلوا بقى المسؤولين يفتحوا لنا عيادات، عيادة ابو رجل، عيادة ابو رقبة، عيادة ابو ايد، عيادة مش عارف ايه، تعالى نقرأ، حط السماعات، اشتغل وهكذا. ايه اللي بيحصل؟ ما كان هذا من ديدن السلف، ولا فعل ذلك السلف على الإطلاق. وأنا بنصح بكتاب اسمه الرقى، الرقى لنفيع العلياني، دكتور نفيع العلياني. الكتاب ده مهم جدا على أساس الإخوة تتقي الله فيما تقوم به. بعد كده الحذر من تلبيس إبليس في مسألة، بمعنى أن الأخ يقول لك أنا وقعت على شيء ما حدش وقع عليه قبل مني، أنا بعرف أعمل طريقة للشياطين كيت وكيت، وطريقة فيها مخالفة شرعية. من اللي علمك؟ في جني علمني. ومعليه تنجح مره وتنجح الثانيه، الشيطان ياخذه، يعني ياخذه يلبس عليه يمشي معاه مره، وهو اللي بيدخل الشخص، وهو اللي بيعمل او هو اللي بيمهم الشخص، وهو اللي بيعمله مثل هذه الامور حتى يلبس عليه، حتى اذا مشى خلفه اوقعه في الشرك الاكبر والعياذ بالله جل وعلا. بعد كده الحذر من الوقوع في باب التمائم او التبرك. ممكن نقول لك ايه، خد الورقه دي معاك، عامل لك حجاب، مفيش بعد كده. ولذلك الواحدة اتصلت لك كان معي حجاب وأعمني من يومها وأنا تعبانة، اعتقاد والعياذ بالله. وفي الأصل هي ليست تعبانة ولا عندها أي شيء على الإطلاق، ولكن هذا مرض نفسي وضعف شخصية وهمة دنية، ولذلك استجابت لهؤلاء. أيضا عدم التشبه بالسحرة والإتيان بالبخور إلى مثل هذه الأمور والعياذ بالله جل وعلا. الحذر والاستعانة بالجن واستخدامه وتصديقه، وعدم الارتكان إلى الفتوى المنسوبة إلى شيخ الإسلام رحمه الله وإلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحمه الله. أبدأ أجب بقى في الأسئلة. الأخت بتقول كلما اشترت بيضة تجري على البيضة مكتوب محمد أو الله إلى آخره. الحمد لله جل وعلا أن الله جل وعلا أتم علينا النعمة وأكملها، بمعنى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام ليس بحاجة إلى آيات على الإطلاق، فإن كل شيء في الكون من آيات تشهد بوجود رب البريات وبوحدانية رب البريات وبصدق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الأخت ما تقوله صحيح، وهذه آيات من آيات الله جل وعلا، ولكن ليس معنى ذلك أن نقدس هذه أو أن نقدس تلك. لا، عادي، بيضة كأي بيضة على الإطلاق تؤكل، والإنسان يتعظ لا أكثر من ذلك. أشرب سحر من 21 سنة على هيئة تلال. الأخت بتقول يعني شربته بتشوف في الطبق على هيئة تلال، كل ما تشرب حاجة على هيئة تلال، يبقى السحر ده متعزم به على الهلال. أولا ما في عندنا أبدا، قال أهل العلم بأن في سحر بيتعزم على الهلال أبدا، أول مرة اسمع هذه. ولكن بعضهم قال بالنسبة للنجوم والكواكب، نعم هذا معلوم، أما بالنسبة للهلال أبدا ما في شيء من ذلك على الإطلاق. طيب إنها ترى الزوج بشكل مخيف والمهم ينتفض جسدها إلى آخر هذه الأمور. هي لما أتاها المعالجون وأقنعوها بأن عندها من هذا الأمر، ثم إنها خيل لها ذهنها وخيل لها عقلها الباطن أنها ترى مثل هذا الشيء، صارت تعتقد بهذا وتعتقد بقول المعالجين، فصارت في محك بين الأمرين، هي تعاني ما يحكيه هؤلاء وتعاني بإذن الله جل وعلا والعياذ بالله ما تراه وتتخيله. ولذلك إني أعظ الأخت أن تحافظ على الصلوات وأن تحافظ على الأذكار، وألا تدني من بيتها لا معالج بالقرآن ولا بغير القرآن ولا أي أحد، على فقط أهو قراءة القرآن، أهو على قراءة القرآن محافظة على الصلوات والأذكار، غير كده أبدا. وأنا بقول لك أسبوع بإذن الله ما تجد شيء على الإطلاق، أنت عايشة في دوامة محتاجة تخرج منها لا أكثر ولا أقل. بعد كده اللي بتقول زوجة عمي عليها جن طاير. أولا حلو الجن طاير دي، أنا شرحت طبعا الجن والجن على ثلاث أنواع وأتيت بالأحاديث الصحيحة في الحلقات الأولى الواردة في هذا الباب، إنما كلمة جن طيار أو جن ملاح أو جن قبطان أو جن كذا أهدى بقى اللي أنا وأفتش عليه أبدا. طيار يعني معناه بيطير بحاجة، بيركب حاجة ويطير به، هذا ما لم أعلمه على الإطلاق. هي الست دي مريضة، وهذه الست يأتيها الصرع، وهذا الصرع اللي بتعتقده طبعا ما بين أقوال أهل العلم المخالفين والمثبتين، المخالفين بيقولوا ما فيش من ده يبقى هذا مرض يعاد فيه الأطباء، المثبتين بيقولوا لا هذا صرع من الجن. خلاص في الحالة دي بتقولوا بتجيبوا لها المعالجين، ما همش قادرين على شيء على الإطلاق. لابد أنا بقوله إن كان اعتقادكم أن هذا الجن وجن بينطق إلى آخر هذه الأمور فيما تعتقدون، يبقى الإتيان بواحد من أهلها من الصالحين من المتقين بإذن الله جل وعلا، مش من المرتزقة، يتقي الله جل وعلا، وهي جلسة واحدة، جلسة واحدة بإذن الله وينتهي الأمر، ما محتاج يوم واثنين وشهر وسنة ولك لسالك 50 جلسة لسالك 140 جلسة. جبت الكلام ده منين؟ كله إفك والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أنا بقوله رجل صالح من أهلها يتقي الله جل وعلا ويتوب إلى الله جل وعلا ثم يذهب إليها، ثم بإذن الله يتخلص من هذا في غضون أقل من ساعة إن شاء الله، في غضون أقل من ساعة، وإن عجز الأمر يتصل عليها وإن شاء الله أنا أقول لهم يعملوا إيه. من 12 سنة زوجة عندها 3 أولاد ربنا يحفظهم، مشاكل على طول، يعني يراني في صورة قبيحة مرة وفي صورة حسنة مرة. الأخت يعني بتقول حتى في رمضان بيحصل هذا لأنه مقيم في السعودية وفي مكة بيحصل هذا، هذا أكبر دليل على أن الأخ مريض نفسي، على أن الأخ مريض نفسي. أولا يحدث ذلك معه في رمضان، إذا دل على أن الأخ ليس متلبسا به الشيطان، يعني ما في شيطان في جسده على الإطلاق كما هو القول. أول حاجة جسد سليم، ثانيا داخل ملتحم وبيقرأ القرآن، والأخت منقبة وبتقرأ القرآن وعلى خير والحمد لله جل وعلا. إذا نستبعد المس الشيطاني تماما. قضية السحر هذه ليست من أوصاف السحر، ولم يقل أحد من أهل العلم المعتمد أنها من أوصاف السحر على الإطلاق، بل جديدا أي إنسان طارة يرى كذا وطارة يرى كذا، طارة بيشتد وطارة كذا، لكن للغلو في ذلك ونبقى شديد جدا في أوقات، عنيف جدا في أوقات، بعد كده أوقاتي عنده بالدنيا وما عليها، هذا مريض نفسي، هذا مريض نفسي. وأنا بنصح الأخ لو جي أجازة مصر، لو جي أجازة مصر أنا مستعد أقول لكم يعني معالج نفسي لوجه الله، لوجه الله لا يتخذ على ذلك أجرا، هيجلس معاه جلستين أو ثلاثة بإذن الله يزول عنه هذا إن شاء الله جل وعلا. طيب 7 سنوات مريضة راحت للشيخ وكذا السحر، الأخت تحفظ القرآن محجبة، تعاني من ألم في القلب للأخت من موريتانيا، طبعا الأخت حافظة لكتاب الله جل وعلا، وأنا بقوله هو ما يوجد على ظهر الأرض حافظ أو متقن لكتاب الله أو حافظة أو متقنة لكتاب الله جل وعلا ويستطيع الشيطان أن يسكن بدنه على مدار هذه الأعوام، وإلا لنسي القرآن. ولذلك الأخت مدام تقرأ مدام تحفظ مدام تتقن مدام تعود إلى القراءة تارة وطارة ولا يحدث لا شيء، لا صرع بيحدث، ولا الأخت بعد الحزن الشديد أو الغضب الشديد بتقع في الأرض ولا يسيل منها اللعاب. ثالثا لا يتكلم عليها شيء غريب على الإطلاق. رابعا هذه الأعراض المذكورة حتى عند أهل العلم بالنسبة للمس ليست عندها، إذا نستبعد تماما قضية المس. يبقى باقي عندي بتقول الأخت بتجيلها يعني آلام في القلب، خفقان فيه أيضا، احمرار في الوجه، آلام في الظهر، انتفاخ في البطن إلى آخر هذه الأمور. أنا أنصح الأخت أولا أن تذهب إلى الأطباء المتخصصين في هذه المسألة، إن عجز الأطباء أنا بأكد أهو إن عجز الأطباء فأنا هنصح الأخت بإذن الله جل وعلا يجيب زيت زيتون دافئ، يعني هذا من شجرة مباركة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكله وأن نأتلم به، إنه من شجرة مباركة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن ندهن به، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن نأكله وأن ندهن به. المهم زيت زيتون هيقرأ عليه طبعا الفاتحة والبقرة كاملة والإخلاص والمعوذتين ثلاثة، يبقى البقرة الفاتحة مرة البقرة مرة، أما الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات على زيت الزيتون، وتمسح هذه الأماكن قبل النوم على مدار وتر، يعني ثلاث أيام ماشي، خمسة أيام ماشي، سبعة أيام ماشي، ويزول هذا بإذن الله جل وعلا. طبعا في طريقة ثانية لمثل إذابة هذه الأعراض اللي بتكلم عنها الأخت هذه بإذن الله جل وعلا، وبسيطة جدا جدا جدا، تجيب بإذن الله جل وعلا يعني احنا بنقول عليه قدر ماء، يعني حلة ماء او قدر ماء على الأخت الموريتانية، القدر ماء مليء، وبعدين ما تضع عليه اي شيء على الاطلاق غير انك تقرأ عليه الفاتحة، آية الكرسي، أخرتين بقرة، الصافات، الدخان، الزلزال الكافرون، كل واحد ثلاثة، المعوذتين ثلاثة، ثم تشرب ثلاث شرفات بالتسمية مع التكبير، ثم تغتسلي بإذن الله على مدار ثلاث مرات، يعني مش تأكيدا ثلاثة يعني ثلاث خمسة سبعة. المهم أنا أقصد أني أقل عدد هيرتفع بإذن الله الأمر من عندك مع المحافظة، مع المحافظة أنت متقنة لكتاب الله الصلوات والأذكار. متزوجة من 7 سنوات ولم أرزق الأولاد لأسباب طبية، كان تضخم شديد في الأنابيب، صالح لوظيفتها الطبية بسبب حمل خارج الرحم، حقل مجهري. المهم في النهاية طبعا الحقل المجهري لا يصلح لأنه ما بيكتملش طبعا، وكلام الأطباء اللي ذكرته الأخت الفاضلة الكريمة أسأل الله أن يرزقها ذرية صالحة. عايز أقول كلمة في غاية الأهمية، أنا أعرف مثل هذه الحالات، أعرفها تماما، وهذه ليس لها إلا الأطباء بإذن الله جل وعلا، ما لها إلا الأطباء، هذه ما لها إلا الأطباء، لا تدخلي أخ ولا معالج بالقرآن ولا أي أحد على الإطلاق، هتدخلي حارة سد، بل بالعكس في أثناء ما بيفعل مثل هذه الأمور تظهر نقاط الضعف في البدن، ربما يأتي عامر فيؤذي البدن أو جني أو شيطان مريض معدي يؤذي البدن، وأنا رايح خالص أقول لك اعملي طريقة بسيطة جدا عشان تأمني تماما، إن لو في سحر، لو في عين، لو في مس، لو في أي شيء، يبقى جسدك تطهر تماما من هذا الشيء، إما إنك تفعلي طريقة ورق السدر بس مضاف عليها أكثر شوية، يعني هتغليها بعد القراءة عليها إلى آخره، يعني ورق السدر 7 ورقات هتطحنيهم تحطهم في قدر ماء كبير، يعني حلة ماء كبيرة، هتقرأي، مش لازم النفس يبقى على المية كده زي ما بيقولوا، لأن النفس ليس له أثر في ذلك على الإطلاق، ومش شرط وضع يدي كده لأن اليد لا تفعل شيئا بذلك، وإلا سألنا عن الدليل. المهم تقرأ الفاتحة، تقرأ الكرسي، أخرتين من البقرة، تخلي سورة الصفات، تخلي الإخلاص، المعوذتين ثلاثة، تشربي 3 رشفات، تغطي المية، تغليها غليان شديد، تعرضي منتصف الجسم من أسفل إلى البخار حتى يتفسد العرق، طبعا بدون إذاء، يتفسد العرق، اترك المية هذه لغاية ما تصير يعني بردة، اغسلي بها النصف الأسفل أو اغتسلي بها عامة ما في أي بأس بذلك على الإطلاق، ثم الدهان أسفل بطنه وأسفل الظهر بزيت زيتون المقروء عليه، فقط الفتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ثلاثة بإذن الله جل وعلا، عشان تأمني الجانب الثاني تماما، وإن كنت أرى أن الأمر بإذن الله عند الأطباء إن شاء الله، وأسأل الله أن يرزق أخي الذرية الصالحة. طبعا اللي عايز أقوله بقى في نهاية يعني هذه الحلقة، لأن يعني تكلمنا الحمد لله رب العالمين يعني في هذا بكلام كثير، بس نفسي أنبه على أمور، يا جماعة أرى الذهاب إلى الأطباء قبل كل شيء بإذن الله، يعني إن الله جل وعلا شاء أن يجعل الداء وشاء أن يجعل له الدواء، نعم إن الله خلق لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والقضية لا يمكن على الإطلاق أن نطرحها على الوساوس وعلى الشكوك وعلى الأوهام وعلى تلبيس الشيطان إلى آخر هذه الأمور أبدا، يعني ممكن إنسان الحين يعاني من مغص ويبقى سمعني الحين، ممكن إنسان مسرف على نفسه في هذا الكلام يعود يقول ومن أعراضه البطن يحصل لها كت وكت وكت، كل اللي يقوله مغص يقولك أنا لابسني شطان، كل اللي يجيله مثلا كت حالة إسهال يقولك أنا عندي جني ساكن في بطني وبيجيب لي إسهال، كل اللي يتخيل شيء مثل الهلال او ما شابه يقولك انا عندي سحر، كل والعياذ بالله جل وعلا ما يشوف المنام مؤرق يقولك بس يبقى انا معيون، يبقى انا محسود، يبقى انا كيف، وتنتشر يعني العداوات بين الناس والبغضاء بين الناس، هيروح لدي يقول له جارتك عامله لك، جارك عامل لك، فلان عامل لك كيف، يبقى والعياذ بالله حولنا المجتمع الى مجتمع الدجلي يقتحم الصراع من كل مجال، ويا جماعه ما تغتروش باللي يقولك انا جبت لك العمل، والله العظيم من ضمن الناس اللي كشفناهم وكتبنا عنهم قبل كده واحد كان عامل يعني ساحر يعني والعياذ بالله مش كبير طبعا ده حقير. هذا الساحر كان مدرس مادة الرياضيات في مدرسة ثانوية. هذا الساحر كان يجلس معه الاسم اسم الأم ايه طب خلاص سيبني. ثاني يوم بعزم لك امسك الحلة. مسكت الحلة اللي هي الجدر للخليجيين هاي الحلة وبعدين فاضية فاضية غلق حط يدك عليها واجلس عليها جدا. جلست يعزم ويطلق البخور وبتاع. فجأة الحلة ترتج في ايه افتح لأعمل الحاجات كلها قديمة فعلا يعني مش ولا عمله ده كلها عظم على حجارة على كيت واسمي هو اسم امي. هو لما عرف منك او حتى من خلال قرينك يعرف اسمك ويعرف اسم امك بيبقى مجهز حجارة جايبها من المقابر واشياء جايبها من المقابر وعظام قديمة لدجاج وما شابه ذلك او لانسان ومجهز على الكلام هذا بيضيف على الاسم واسم الام لا اكثر ولا اقل. وهو اعترف لما ضغطت عليه وهجمت عليه قال لي بصراحة انا بحطها في الحمام وقعد اعمل العزيمة الشيطانية ومش الشيطان جاي شايل هذه الحاجات اللي انا حطيتها في الحمام ومجهزها باسم الشخص هذا واسم امه ويقوم جاي الطائر بقى ومدخلها في الحلة دون وعي الاخر على الاطلاق لان تعرف انه يراكمه وخبيره من حيث لا ترونه ما تشوفهاش ازاي دخلت دي يكشف يقولك ويرتاح بقى مؤقتا كده يقولك يا جبل راح من على صدري انا ارتاح بعد يومين الالم يبقى الجد الثاني مستحيل مش هيعدم الحيلة رجع تاني التعب ليه اصله بيجدد كل اسبوع بيجدد كل ثلاث ايام بيجدد كل شهر ويضحك على البلهاء وعلى البسطاء ويبتز اموالهم ولا حول ولا قوه الا بالله وفي الحقيقه لا في عمل ولا في كلام من ده على الاطلاق وبيكون كله دجل وكهانه وكذب. فاحذروا يرحمكم الله. غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أقول البرنامج بدأ من أسبوع بل قلنا أن نسافر في دولة عربية قريبا بعد يعني خلال يوم اثنين الله أعلم. بعد الأسبوع هذا البرنامج هذا هيكون كل يوم سبت الساعة 8 ليلا الساعة 8 ليلا سبت الساعة 8 ليلا ما عاد شيء يبقى الحد في هذا الوقت إن شاء الله. وأسأل الله أن يبارك في الجميع. غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.